الجمعة الأول من فبراير 2013، مشاري بن راشد العفاسي. من بنات الريح لي صفرا جفور، كنها ظبي الفلا بجفالها. أنا ونقيل من يفدى الوطن. في أمسية إنشادية في 9 مساء في ملتقى زايد بن محمد العائلي بمنطقة الخوانيج الأولى في دبي. للاستفسار الاتصال على 050-2424-006. هذا الحدث من تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام.